استمرينا إن شاء الله تعالى. قال: ما حكم من يتوضأ ثم يذهب إلى الصلاة ثم يشعر أثناء الصلاة أنه قد نزل منه نقاط من بول؟ إذا كان توضأ ثم ذهب إلى الصلاة وشعر أنه نزل منه، فإن كان تحقق من ذلك، يعني إذا كان تحقق من هذا يقينا أنه نزل منه نقاط من بول، فليقطع الصلاة وليغسل ما أصاب ما أصاب لباسه من البول أو أصاب بدنه من البول، فيجب عليه أن يقطع الصلاة لأنها فسدت الصلاة إذا كان متيقنا. وأما إذا كان ظنا ووهما منه فلا يخرج من الصلاة، لا يخرج من الصلاة حتى يتيقن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا يخرج بالوهم ولا بالتخيل ولا بالظن، لأنه قد دخل الصلاة بوضوء يقين ودخل بطهور ثابت، ولا يزيل اليقين، لا يزيل اليقين إلا اليقين، لا يزول بالشك. وأما إذا كان يريد، يعني مثلا خيل إليه ظنا أنه قد نزل منه نقاط فلا يخرج من الصلاة وليتم صلاته. ممكن يرجع يغتسل تاني مرض، يعني إذا هو مرض، يعني إذا ممكن يرجع يغتسل تاني ويتوضأ ويرجع يخش في الصلاة، كيف يغتسل؟ كيف يغتسل؟ مريض إذا كان هذا مرض عنده. إذا كان هذا عنده مرض، يعني بينزل منه البول باستمرار مثلا، هذا له حالة أخرى، هذا له حكم آخر غير هذا الحكم، وهو أنه يجب عليه أن يتوضأ إذا أذن المؤذن أو دخل الوقت، وأن يزيل مثلا قبل ذلك النجاسة من الثوب، السروال، من البدن، ثم بعد ذلك يتوضأ إذا كان به سلس بول أو مثلا به ريح، يتوضأ عند دخول الوقت، فإذا دخل الوقت توضأ. وينبغي له بعد أن يعني يغسل مثلا فرجه، يعني أن يغسل بعد أن يغسل مثلا ذكره، أن يتحفظ عليه لئلا ينزل قطرات من البول في ثوبه أو في بدنه، أو أن يلف عليه لفافة مثلا من ما هو معد لذلك في الصيدلية، حتى إذا نزل نقاط تكون في هذه اللفافة مثلا من النايل ونحوه، ثم يتوضأ بعد ذلك، وما نزل من قطرات الماء في أثناء الصلاة في هذا الذي قد حفظ قطرات البول لا يضره ولا ينتقض به وضوءه، بل يتم صلاته وليصلي النافلة والفريضة ولا يضره ذلك.